الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: أما علامات القيامة يا فتى أعني الكبار فإنها في عشرة، فالأعور الدجال أولها، وذا في هذه الدنيا لأعظم فتنة. رجل جسيم أفجح فيه انحنى قطط وأجلى، أي عريض الجبهة، هو أعور العين اليمين كأنها عنب طفى، وكذا قصير القامة، ويجوب كل الأرض يفتن أهلها إلا بمكة، هكذا بمدينة، فملائك الرحمن في أنقابها بسيوفها تحمي بلاد قداسة. في أربعين هديت أول يومها سنة فشهر، أي بطول المدة، ويكون أسبوعا وسائرها كما في مدة الأيام أي كالعادة. يأتي بنار كالجحيم وجنة، فالنار ماء والجحيم بجنة. وترى السماء بأمره قد أمطرت، والأرض تخرج كنزها بإشارة. 70,000 من يهود جنوده، ويسخرن له عتاة الجنة. كاف وفاء ثم راء كافر، هي بين عينيه لنا كعلامة. والحصن منه بالاستعاذة يا فتى وبأنت في الرأي. هذه من أول علامات الساعة الكبرى، وهي خروج رجل يقال له الدجال. وقد دلت الأدلة الكثيرة جدا من السنة المتواترة على ذكر هذا الرجل وعظيم فتنته وشيء كثير من صفاته وسبل الوقاية منه. ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. وذكر منها ومن فتنة المسيح الدجال. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال، فقلنا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وهو أعظم وفتنته أعظم فتنة فيما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، فأعظم فتنة ستكون في أرض الله في حياة في عمر هذه الدنيا كلها هي فتنة الدجال، هي فتنة الدجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وإنه خارج فيكم، إلى آخر الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله. بل إن جسم الدجال من أعظم الأجسام خلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، خلق أكبر من الدجال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته، لأنه آخر الأنبياء، فذكر لنا صلى الله عليه وسلم من صفاته ما لم يذكره نبي قبله. فالأنبياء كانوا يحذرون أمتهم من الدجال تحذيرا إجماليا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحذر منه تحذيرا تفصيليا ذكر فيه شيئا كثيرا من صفاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر. ومن ذلك أيضا، عفوا، الدجال أعور العين اليسرى، انتبهوا، هكذا لفظ الصحيح. فإن قلت: أولم تنص الأدلة على أن عينه اليمنى هي التي فيها العيب؟ فنقول: كلا عينيه معيبة، لكن إحداهما كالعنبة الطافية التي اقتلعت من مكانها، والأخرى ليست بسليمة أيضا، وإنما هي عوراء، إنما هي عوراء، يعني بمعنى أن إحدى عينيه قد قتلعت من مكانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنها عنبة طافية، يعني قد ذهب بصرها الذهاب المطلق. وأما عينه الأخرى فإنه وإن بقي فيها أصل البصر إلا أنها معيبة أيضا. ومن صفاته أنه رجل شاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس بن سمعان: إنه شاب قطط عينه طافئة. ومن ذلك أيضا أنه جفال الشعر. معنى جفال الشعر؟ يعني أن شعره منحسر عن أوائل جبهته، من يعني مثل الصلع، مثل الصلع. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح في صفات الدجال قال: جفال الشعر، جفال الشعر. ومن صفاته أنه يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فليس هناك بلدة إلا وينزلها الدجال، سواء أكانت مدينة كبيرة أو قرية صغيرة، كل الأرض سيطوفها الدجال في مدة يسيرة، وربما تكون آلته التي يتنقل بها كالصاروخ أو غيرها، يعني بمعنى أنه سيتنقل في الأرض في مسافة، عفوا، بآلة سريعة جدا، سريعة جدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال. فإن قلت: وأين مخرجه؟ يخرج على الأمة من أين؟ فنقول: هو خارج من خلة بين الشام والعراق، بين الشام والعراق، فيعيث يمينا ويعيث شمالا. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات في قوله: يا عباد الله، يا عباد الله فاثبتوا. ومن صفاته أيضا أنه رجل قصير، مع أنه كبير الجسم لكنه قصير، فإذا كبره في عرضه لا طوله، كبره في عرضه لا طوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المسيح الدجال رجل قصير. ومن صفاته أنه أفحج، يعني بعيد ما بين الفخذين، بمعنى أنه يتكئ على رجليه يمينا وشمالا لعيب في فخذيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج، أفحج. ومن صفاته أنه شديد جعودة الشعر، يعني بمعنى أن شعره ليس مسترسلا ناعما كشعر الأستاذ بندر، وإنما شعره جعد شديد الجعودة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: جعد. ومن صفاته أيضا أنه أحمر اللون، يعني أنه ليس إفريقيا، واحمدوا الله أيها الأفارقة أنه ليس منكم، هو إما من جنس الروماني أمريكي أو روسي، يعني مثل هؤلاء ألوانهم، مثل هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه رجل جسيم أحمر، والحديث في الصحيحين. ومن صفاته أنه عريض النحر جدا، وهذا يؤكد لنا لما قلت إن كبره في عرضه لا في طوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: عريض النحر. ومن صفاته أن فيه دفأ، دال فاء همزة، دفأ، وهو انحناء الأنف، انحناء الأنف، بمعنى أن أنفه ليس مستقيما وإنما فيه نوع اعوجاج وانحناء. فهذا الرجل معيب من أوله إلى آخره، معيب في قدميه، معيب في عينيه، معيب في شعره، معيب في أنفه، معيب في عرضه وطوله. ومن صفاته العظيمة أن الله عز وجل أراد أن يوضح شخصيته لنا، فجعل في جبينه ثلاثة أحرف يقرأها الناس قارئا أو غير قارئ: كاف فراء، أي كافر، كما في حديث أنس في المتفق عليه قال نعم يا أخي، ترفع يدك أنت، تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن بين عينيه مكتوب كافر. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له، لا يولد له، وذلك لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في قصة ابن صياد، أن ابن صياد بعد أن قيل إنه الدجال أراد أن يثبت لأبي سعيد أنه ليس هو، فقال لأبي سعيد: ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال: بلى. قال: فأنا لي ولد، فقد خلفت ولدي في المدينة. ومن صفاته أنه جثة كبيرة ضخمة، وذلك لحديث فاطمة بنت قيس في قصة الجساسة، وفيها قال تميم الداري رضي الله تعالى عنه: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الديرة فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط وأشده وثاقا. فإن قلت وكيف يكون جثة كبيرة وقد أخبرت الأدلة أنه قصير، نقول إن جثته وعرضه في عرضه لا في طوله كما ذكرت لكم فإن قلت كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعظم فتنة وجدت على وجه الأرض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لنا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فهذا دليل على أن أعظم فتنة هي الشرك الخفي، فكيف نجمع بين دليل يدل على أن فتنة الدجال أعظم فتنة وأن من أعظم الفتن الشرك الخفي؟ الجواب: نجمع بينهما باختلاف الحال، وهي أن الفتنة للعبد تنقسم إلى فتنة الباطن وفتنة الظاهر، فأعظم فتنة في الظاهر فتنة الدجال، وأعظم فتنة يفتن بها القلب الباطن يعني الشرك الخفي. انتبه يا جماعة، ولذلك فالدجال أعظم باعتبار الظاهر، والشرك الخفي أعظم باعتبار الباطن. بل إننا لو قلنا بأن فتنة الشرك الخفي أعظم من الدجال لما كان ذلك بعيدا، وذلك لأن الدجال إنما يكون فتنة باعتبار أهل الزمان الذين يخرجوا فيهم، لكن الشرك وافتتان القلب به فإنه فتنة للأمة كلها من أولها إلى آخرها، فكل يخاف عليه من الشرك. ثم أضف إلى هذا شيئا آخر، وهي أن الدجال عدو ظاهري يمكن الاحتماء منه، فليس يصاحبك في كل زمان ومكان، لكن قضية الرياء فتنة على القلب المصاحب لك في كل زمان ومكان. ولذلك جعلت عداوة الكفار أخف من عداوة المنافقين. لماذا؟ لأن عداوة الكفار ظاهرة، وأما عداوة المنافقين فهو عداوة أناس يعيشون معك ويأكلون من طعامك ويلبسون ثيابك ويتكلمون بلسانك، وكلما كان عدوك ألصق بك كانت فتنته أعظم عندك وفتكه أشد بك، أليس كذلك؟ فإذا فتنة الشرك الخفي أعظم باعتبار الباطن، وفتنة الدجال أعظم باعتبار كونها ظاهرة فإن قلت سؤال مهم جدا، وهي أن الدجال الآن قد حذرتنا الأدلة منه، ومع ذلك فالناس يتبعونه حينما يخرج، كثير من الناس يفتتنون به، فما السر في هذه الفتنة العظيمة التي ينساق الناس لها مع كثرة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء عنها وبيان صفاتها؟ فأقول: اعلم أن هذه الفتنة يرجع خطرها إلى عدة أمور. الأمر الأول أنها تخرج في حال غفلة الناس عن العلم، لو أن الفتنة خرجت والعلماء متوافرون لكان من العلماء من يبينها ويوضحها ويكسر شوكتها على صخرة الكتاب والسنة، لكن الدجال يستغل الناس لأنه يخرج في زمن لا علماء فيه غالبا، فإذا فتنته عظمت لأن الزمان الذي اختاره الله عز وجل لخروجه زمان يقل العلماء فيه. ومنها عظم الفتنة التي تسخر له. ما رأيك لو أن إنسانا يقول: أنا ربك، ثم تقول: أعطني علامة، فيقول للسماء أمطري فيتراكم السحاب ثم تمطر السماء، ويقول للأرض القاحلة أنبتي وأنت ترى غبارها الآن تسفه الرياح، ثم في لحظة واحدة تكون ربيعا وأرضا خضراء، مع قلة العلم وظهور الجهل وكثرة واستغلال الناس بالمعاصي وإغراقهم في الشبهات والشهوات، ثم يخرج إنسان يقول: أنا ربكم، ويأتي بهذه الفتن، بل ويكون معه مثال الجنة التي تمشي معه حيثما حل وارتحل، ترى عن يمينه فترى بستانا عظيما فيه أنهار وقصور، وترى عن شماله فترى نارا يأكل بعضها بعضا، ويقول: أنا ربك، مع قلة العلم وظهور الجهل. انتبهوا، فإذا فتنة الدجال ترجع لهذين الأمرين: عظم ما يسخر له من هذه الفتنة، ولأنها في زمان يقل فيه العلم ويظهر الجهل ويكون الناس في غوغائية لا يعلم بها إلا الله. ولذلك الدجال تظهر معه زهرة الدنيا من السعة والخصب والكنوز والجماد يستجيب له، بل إنه يمر على القبر ويضربه ثم يخرج أبوك أو أمك. فإن قلت وهل هذا الذي يأتي مع الدجال حقيقة أم أنه عبارة عن سحر؟ أقول الله أعلم بالحال، ولكن الذي أخبرت به الأدلة أنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. فإذا إنما يأتي بهذا الشيء تخيلا، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا رأينا الجنة التي معه أن نحذرها، لأنها نار تلظى، وإنما نلقي أنفسنا بماذا؟ فيما يدعيه بأنه نار، فإنما هو عبارة عن ماء عذب. فهذا يدلك على أنه يلعب بالأبصار، يتلاعب بالأبصار، يدلك على أنه يتلاعب بالأبصار. طيب إخراج المقبور، إنما الشياطين تعينه على ذلك. الآن ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في عصره أن الإنسان أن وليا من الأولياء قد يأتي ويضرب القبر وينادي الميت ثم ينشق القبر ويخرج الميت، والميت في حقيقته لم يخرج والقبر لم ينشق، ولكن الشياطين تخيل للرأي ذلك، تخيل للرأي ذلك، لا سيما وأن السحر منتشر وأن الوقاية منه ضعيفة بسبب قلة العلم وظهور الجهل. فإذا إمطار السماء ليس حقيقة، وإنما هو عبارة عن تخييل وسحر، وكذلك إنبات الأرض، وكون الدجال يقول للخربة أخرجي كنوزك ثم تخرج كنوزها تتبعه كيعاسي بالنحل، إنما هو عبارة عن تخييل. فإذا هذا الرجل قد بلغ في التخييل والتلاعب بأبصار الناس وتسخير الجن له الشيء الكثير الذي يجعله يتلاعب بأبصار الناس بهذه الصورة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه، إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة. إذا ليست جنة حقيقية، وإنما مثال خيل به على أبصار هؤلاء بسبب الشياطين والمردها الذين يسخرون له، بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم به كما أنذر نوح قومه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي أي الدجال على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ذروعا وأمده خواصر، يعني كافأهم بهذا. قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. وكل هذا في زمان قد عم فيه الجهل، قد عم فيه الجهل. ومن عظيم فترته أنه سريع الانتقال في الأرض جدا، فلا تتصور أنك سوف تحل في مكان من القرى أو البلاد لا يطأه الدجال، فهو يطأ الأرض كله بأقدامه أو بأتباعه، إما بأقدامه أو بأتباعه. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم سرعته كالغيث استدبرته الريح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال. ومن فترته أيضا أن إبليس يسخر ذريته لهذا الدجال، تستجيب له الشياطين في أي أمر يأمرها به، وهو المراد أظنه والله أعلم في قول الله عز وجل وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن أي إبليس والإنس أي الدجال. فلا يزال الدجال وإبليس في عقد تعاون فيما بينهما على إضلال الناس من كل أمة، حتى يخرج الدجال البشري مستعينا بالدجال الجني. فيسخر إبليس أبناءه وعتاة ذريته ليخدموا الدجال فيطيعونه في كل أمر، في كل أمر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن من فتنته أن يقول للأعرابي اسمعوا أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ قال نعم. قال فيتمثل له شيطانان. إذا صارت القضية قضية تخييل وتمثيل بسبب السحر والشيطنة. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان له هذا ربك فاتبعه. تخيل فهذا هذا ربك فاتبعه. وهذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح. فبالله عليكم أي خطر وأي فتنة أشد على الأمة من هذا؟ وأعظم أتباعه كما ذكر الناظم إنما هم اليهود، 70,000 من يهود كلهم يعتبرون جنودا له، كما قال صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان وهي بلدة في شمال إيران 70,000 عليهم الطيالسة، والطيالسة جمع طيلس وهو اللباس المعروف الذي يكون غطاء رأسه متصلا بكتفيه، هذه الطيالسة. فإن قلت وما حال العرب يومئذ وقت خروجه، فنقول إنهم يعتبرون من أقل الأمم أفرادا يوم خروجه، فالعرب يومئذ يكونون قليلا، وأظنه بسبب كثرة الحروب الطاحنة التي تدور فيما بينهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليفرن الناس من الدجال إلى الجبال. قالت أم شريك فأين العرب يا رسول الله يومئذ؟ قال هم قليل، قال هم قليل. فلو جمعت بين هذا كله لعرفت حينئذ إجابة سؤالي السابق، ما الأشياء التي جعلت فتنته أعظم فتنة؟ فإن قلت وكيف نهاية أمره؟ فنقول إن نهاية أمره أن الله عز وجل يبعث عليه، يبعث له عيسى بن مريم فيقتله، فيقتله، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والحصن منه بالاستعاذة يا فتى وبأن تفر إذا أتى للبلدة نحو الجبال وحفظ أول كهفنا أو آخر الآيات من ذي السورة. هذا ويقتله ابن مريم قتلة فيريحنا من شر أعظم فتنة. نعم، هذه أبيات تتكلم عن سبل الوقاية والعصمة من الدجال، فذكر منها الناظم لكم جملا، منها كثرة الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الفتنة، ونحن ولله الحمد والمنة نستعيذ بالله منها في كل صلاة. والاستعاذة من هذه الفتنة مشروع في الصلاة وفي خارج الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها في قوله إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، وذكر منها ومن فتنة المسيح الدجال، وفي الحديث الآخر تعوذوا من الدجال. ومنها سكن المدينة أو مكة، وهذه أظنها لم يذكرها الناظم عندكم، لكنها من سبل الوقاية منه، فإن الله عز وجل قد حرم عليه أن يطأ المدينة أو مكة، فساكنها معصوم من هذه الفتنة إن كان ذا إيمان صادق، انتبهوا. وأما إن كان من المنافقين فسيرجف الدجال برجله 3 رجفات، أو ترجف مكة والمدينة 3 رجفات، يخرج إلى الدجال كل منافق، فلا يبقى في المدينة ومكة إلا أهل الإيمان الصادق. فإذا سكناها في حد ذاته لا يعتبر عصمة إلا إذا كان ساكنها ذا إيمان صادق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، وقال صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها، وأظنها الأنفاق الآن، ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين تحرسها، فينزل المدينة فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، يخرج منها كل كافر ومنافق. ومنها كذلك تعلم العلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي، فإنه أعظم سلاح يدفع به المؤمن عن نفسه هذه الفتنة وغيرها من الفتن. ومنها أيضا أن يعتقد الإنسان منا أنه لن يرى ربه بعيني رأسه في هذه الدنيا، اقطع الأمل، اقطع الأمل في أن ترى الله بعينك يقظة في هذه الدنيا، فالذي يأتيك ويقول أنا ربك مهما جاء معه من الفتن قل أنت كذاب، لأن الله لا يرى في الدنيا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. ومنها أيضا أن يحفظ الإنسان 10 آيات من أول سورة الكهف، من أول سورة الكهف، أو أن يحفظ 10 آيات من خواتيمها، فحيث حفظ من أولها أو آخرها 10 عصمته من فتنة الدجال. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، عصم من فتنة الدجال. وفي بعض الروايات من خواتيم سورة الكهف، وهذا من باب اختلاف التنوع للتضاد. ومن حفظ السورة كلها فهو خير على خير. ومنها أيضا الفرار من هذه الفتنة وعدم التعرض له من باب محبة الاستطلاع، فإن من الناس من تبلغ به ها إن نسميها لقافته إن يروح يشوف، لا احذر، احذر من أن تقابله في طريق أو أن تنزل في بلد نازل فيها، انتبه. فالواجب عليك أن تفر ولا تتعرض لهذه الفتنة، فإنه عدو ولا يجوز أن يتمنى الإنسان لقاءه مطلقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليفرن الناس من الدجال في الجبال. ثم إن العبد قد يثق في نفسه ويقول لا أنا أعرف ربي وأعرف أن هذا الدجال الكذاب، ثم لا يزال به الدجال حتى يفتنه عن دينه من كثرة ما يراه من الفتن، من كثرة ما يراه من الفتن. نعم، كم أخذنا من بيت؟ 50 بيتا؟ انتهينا من 50؟ نحن متفقون في بداية الدورات على 50-50، أليس كذلك؟ انتهينا من 50؟ انتهينا يا شيخ 600 البيت بس خذيناه يا شيخ، قرأنا أقرأه. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: هذا ويقتله ابن مريم قتلة فيريحنا من شر أعظم فتنتي. نعم، هذا كذا دلت الأدلة على أن هذا الدجال لا يد لأحد بقتاله ولا قتله، وإنما الله عز وجل يرسل إليه عيسى فيقتله عند باب لد، عند المنارة الشرقي، عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. فينزل عيسى ابن مريم فإذا رآه الدجال ذاب عدو الله كما يذوب الملح، ثم يدركه بحربته فيقتله، ثم يوري الناس دمه فيرتاح الناس من شر هذه الفتنة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء؟